يقول الشيخ: إذا أراد الإنسان أن ينتقل في الصلاة من نية إلى نية، هل هذا ممكن؟ يعني هذه مسألة تحصل كثيرا للناس، تجده يكبر ثم بعد ذلك ينتقل من هذه الصلاة إلى صلاة أخرى، هل يمكن أن يغير هنا في هذه الحال؟ يقول الشيخ: ننظر يعني في هذا الانتقال. قال: الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين هذا لا يصح. الانتقال من صلاة معينة إلى صلاة معينة هذا لا يصح، والانتقال من مطلق إلى معين هذا أيضا لا يصح. مثال ذلك، يقول الشيخ: مثال المطلق إنسان قام يصلي صلاة نافلة مطلقة، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر، نقول لا تصح لراتبة الفجر. نقول لا تصح لراتبة الفجر. لماذا؟ لأنه انتقل من مطلق إلى معين، المعين لا بد أن تنويه من أوله، فراتبة الفجر من التكبير إلى التسليم. وهذا يحصل عند بعض الناس، يدخل المسجد يعني قبل صلاة الفجر، يعني قبل أن تقام الصلاة، فيقول: أنا سأصلي راتبة تحية المسجد ثم أصلي راتبة الفجر بعد ذلك، فيقول الله أكبر على أساس أنه سيصلي تحية المسجد، فيبدأ يقرأ، يدخل يعني يصلي ربما يعني يبدأ يقرأ، فيدخل الإمام لأجل أن يصلي، فتجده هنا ماذا؟ ينتقل من هذه الصلاة يعني التي هي تحية المسجد إلى الصلاة الأخرى التي هي راتبة الفجر، فهذا لا يصح. الانتقال من تحية المسجد إلى راتبة الفجر هذا يبطل هذه الصلاة. يقول الشيخ: ومثال من معين إلى معين، رجل قام يصلي صلاة العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاها بغير وضوء فقال: الآن نويتها للظهر. يقول الشيخ: هنا لا تصح للظهر لأنه من معين إلى معين، ولا تصح أيضا صلاة العصر التي ابتدأ لأنه قطعها بانتقاله إلى الظهر. هذا مثال من صلاة معينة إلى صلاة معينة، يعني صلاة الظهر معينة وصلاة العصر معينة، فأنت فاتتك صلاة الظهر، صليتها يعني على غير وضوء أو فاتك المسح وصليت الظهر أو نحو ذلك، ثم لما دخلت المسجد لتصلي صلاة العصر مع الجماعة قلت الله أكبر، أنت تصلي مع الجماعة تذكرت أن صلاة الظهر لم تصليها، فتقول إذن هنا أنتقل من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يعني أجعل صلاتي هذه مع الإمام هي صلاة الظهر، لكن بعدما كبرت، لاحظ هنا بعدما كبرت، فهذا لا يصح. هنا تبطل صلاتك التي تصليها مع الإمام، لا تحسب صلاة عصر، وأيضا الصلاة التي حولت إليها وهي صلاة الظهر أيضا لا تصح. فلذلك في مثل هذا الموقف لو حصل الإنسان أنه دخل مع الإمام بنية صلاة العصر ثم تذكر الظهر، ماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول له: أكمل صلاة العصر مع الإمام ثم بعد ذلك تقضي صلاة الظهر التي فاتتك. وهذا هو الراجح، لأن بعض أهل العلم ماذا قال؟ قال: يكمل صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر ويعيد صلاة العصر. لماذا؟ قالوا: محافظة على الترتيب. لكن الراجح أنه يصلي العصر ثم يقضي الظهر فقط، ويسقط في هذه الحال الترتيب، يسقط في هذه الحال الترتيب، لأن الترتيب متى لا يسقط؟ لا يسقط عليك إذا تمكنت منه، أما إذا لم تتمكن منه بأن فاتك فهنا لا شيء عليك. يعني كيف تتمكن منه؟ أنت قبل أن تكبر لصلاة العصر تذكرت أنك لم تصلي الظهر والإمام سيصلي صلاة العصر، ماذا تصنع في هذه الحال؟ في هذه الحال تنوي صلاة الظهر وتدخل معه، فتكمل صلاة الظهر ثم تصلي صلاة العصر لوحدك، وخلاف النية بين الإمام والمأموم هذا لا يضر كما سيأتينا في كلام الشارح رحمه الله. إذن فالشاهد هنا أن الانتقال من معين إلى معين هذا يبطل الصلاتين، هذا يبطل الصلاتين. يقول رحمه الله: أما الانتقال من معين إلى مطلق فإنه يصح، يعني هذه الحالة الوحيدة التي يصح فيها الانتقال من معين إلى مطلق فإنه يصح. مثال ذلك: إنسان شرع في صلاة الفريضة ثم لما شرع ذكر أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأخر فيه فنواها نفلا، فإنها تصح إذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعة. يعني هذا مثال، هذا يحصل مثلا مرأة في بيتها وهي تطبخ مثلا الطعام، فكبرت لصلاة الظهر، كبرت لصلاة الظهر، ولو أنها أتمت الصلاة ربما يحترق الطعام ويفسد، ففي هذه الحال يعني أنها تنويها يعني نافلة فتصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعة تنوي ركعتين وتسلم، ثم بعد ذلك تعيد الصلاة التي ستصليها سواء صلاة الظهر أو صلاة عصر. المهم أن يكون الوقت متسعا ولم تفت يعني الجماعة، هذا بالنسبة للرجال. يقول الشيخ: هذان شرطان، الشرط الأول إذا كان الوقت متسعا، والشرط الثاني إذا لم يفوت الجماعة. فمثلا إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة. إذا كان يصلي مع الجماعة فهنا لابد أن يكمل الصلاة مع الجماعة ولا يحولها إلى نفل مطلق. طيب، قد يقول قائل: وإذا كان الإنسان يصلي مع الجماعة والإمام يطيل في تلك الصلاة وهو يعني عرض له شيء مستعجل، يعني ماذا يصنع في هذه الحال؟ في هذه الحال يعني إذا كان الإمام يطيل حقيقة، يعني ليست صلاة يعني صلاتنا في هذا الزمان، وإنما الإمام يطيل حقيقة في ركوعه وفي سجوده وفي قراءته، يعني يقرأ في الصلاة ماذا بنصف حزب أو بحزب أو نحو ذلك، في هذه الحال يمكنه ماذا؟ أن ينوي الانفصال عن الإمام ويكمل صلاته لوحده، فهذا جائز لأنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، وذلك في قصة معاذ لما جاء إلى قومه وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فمرة رجع إلى قومه فصلى بهم فافتتح بسورة البقرة، يعني يقرأ سورة البقرة كلها أو يقرأ يعني أكثرها، فهذا الصحابي يعني كان عاملا في يومه وكان يعني مستعجلا، فماذا صنع؟ نوى الانفصال وأكمل صلاته لوحده ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع معاذ. فالشاهد أنه لو كانت صلاته باطلة لقال له صلى الله عليه وسلم: صلاتك هذه باطلة، لكن لم يقل له ذلك، فدل هذا على أن الصلاة تكون صحيحة. يقول الشيخ: إذا كان الوقت ضيقا فلا يصح أن يحولها إلى نفل مطلق، لأن صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواها. إذن فصارت الحالات ثلاثة: الحالة الأولى الانتقال من مطلق إلى معين، هذا لا يصح، الانتقال من مطلق إلى معين هذا لا يصح، ويبقى المطلق كما ذكرنا، يدخل ليصلي صلاة تحية المسجد ثم يجعلها إلى معين يعني إلى الوتر مثلا، فهذا لا يصح وتبقى الصلاة المطلقة. ثانيا: من معين إلى معين، هذا يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، مثل ما ذكرنا يدخل في صلاة العصر ويحولها إلى الظهر تبطل الصلاتان، يعني الأولى تبطل والثانية لا تنعقد. من معين إلى مطلق هذا يصح ويبقى المعين عليه، يبقى عليه بعد ذلك أن يصلي تلك الصلاة المعينة.